أسرار البيوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دعونا نستمع إلى هذه الحلقة والتي بعنوان الكلمة الحلوة. هذا ما قلت لي رأيك. شنو؟ نظام الغرفة. أي غرفة؟ جاسم غرفتنا. انت ما لاحظت الترتيب الجديد اللي سويته؟ السرير كان مني نقلتي في هالناحية والتشريحة. باسمة معقولة هالكلام؟ ليش؟ ما عجبك الترتيب اللي سويته؟ يا باسمة هالأمور ما لها قيمة، لا تشغليني فيها. ما لها قيمة؟ طبعا. يعني شنو لما تحطين السرير بهالناحية؟ لا لا لا، ولا هالناحية، ولا تحطين الكومودينو هني ولا هني، ماكو فرق. هذا جسم نوع من أنواع التغيير. أي تغيير الله يهداك، أنا عندي نفس الشيء. العموم يبغى يسوي اللي عجبك، بالتعبين روحك على الفاضي. يعني هذا رأيك؟ ها؟ هل تبيني أجاملك؟ وقعد أمدحك على شيء ما يسوى؟ الطريقة هذه ما تعجبني، أنا ريال عملي، كل شيء عندي له ثمن، وقتي له ثمن، كلامي له ثمن، ماني مستعد أقعد أقرق على شيء ما له معنى ولا له قيمة. معقولة يا جاسم؟ معقولة أنا أقعد 3 ساعات أنقل بالأغراض ينهد حيلي علشان أسوي لك شيء يريحك؟ بالتالي هذا ردك؟ يا باسمة ما يجوز كذي، خلي هالتصرفات عنك، احنا كبرنا على هالسوالف. مشكور ما قصرت. ولا طنقرت الظهر، اطلع خلي. خير يا حياتي، صاير يما سلامتك. سلامتك تخافي ماكو شيء يا بنيتي، انا حسبة امك. علمين فيك. ابد ماكو شيء خالتي، مضايقه شوي. اكيد ولدي جاسم مضايقك، مو كذي؟ مجرد سوء تفاهم بسيط ينحل ان شاء الله. جاسم ولدي وانا عارفه زين، ما ورا شيء اسمه سوء تفاهم بسيط الا شيء جايد. على العموم يا بنيتي لا تكذبين خاطرك، مسحي ابوي وان شاء الله مالك لطيفه الخاطر. الحقيقة يا مصالح ماني عارف شلون اتصرف مع الولد، تعيس وانا كلمة ماكو فايدة. طيب وبعدين مرتها المسكينة شنو ذنبها؟ كل يوم يطلع ويخليها مكسورة الخاطر، لا فوق هذا دمعتها على خدها. وش اقول لك يا مصالح، عسى الله يهداها. المهم يا ابو صالح انا الحين بروح حق صالح، تامر بشي؟ سلمي عليهم وقولي لابوك يبيك. وليش ما تيجي معاي احسن؟ لا لا لا ما اقدر، انا موعد براشد بروح للحين. بتتأخر؟ لا ساعتين وبرد. المهم انت اذا رحت لا تتأخرين عشان لا تخلين باسمة بروحها، خاصة ان البنية مضايقة شوي. ولا يهمك يا ابو صالح، حاضر وعلى امرك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا خالتي، يا هلا حياك. الله يحييك يا بنيتي، هذه الساعة المباركة. الله يبارك فيك يا بعد روحي. أنا يومك قلت أي أشوفكم أطمن عليكم، وإن شاء الله ماني مأخذتكم عاد. أفا عليك يا خالتي، متأخرينا، بالعكس أنتي تشرفينا. تسلمين يا الغالية. إلا صالح وين فيه؟ يا حيوان اليابة، شلونك يا أمه؟ الحمد لله يا ولادي، لا دام أنت بخير أنا بخير. المهم انا الحين تطمنت عليكم وبروح الحين. وين تروحين خالتي؟ توك جايه. شو السالفه يا امي؟ شو السالفه؟ احنا زعلناك بشيء؟ بالعكس يا امي يا صالح، ما شفت منكم إلا كل خير. عيل إيش حقة بتروحين علشان ما أخركم؟ ستأخرين عنا يوم الله هداس، إحنا ما ورانا شيء. سو ما وراكم شيء. فاطمة مرتك لابسة ثياب الطلعة. يا يمة يا يمة، فاطمة من أول ما تزوجت وهي دائما أنيقة لي، وشكلها يفتح النفس سواء قاعدة بالبيت أو لما تطلع. ما شاء الله عليها، أنا لما شفتها كاشخة كذي على بالي بتطلعون. ما تشوفين هاي اليوم كله قاعد بالبيت، أنا ودي بس أجاملها. يعني تبين أسبب ما نرفض كيفك بعدين أمغر عليك. من حق استمغريت لأنك أشيك زوجة في العالم. يا بنيتي صالح مع حق لما يقول عنك كذي، الصراحة شكلك يسر النظر. ما شاء الله عليك طايرة سنك بدر. مشكورة يا خالتي. ويه نسيت شنو الكلام أخذنا ونسيت أقدم لخالتي شيء عن إذنكم. تعالي يا أمك تعالي يا بنيتي الله هداك، لا تكلفين على نفسك ما في شيء. يا يما يا يما ما فيها كلام ولا شيء، كلها قلاف عصير. يمك أنا مضطر أروح، أبوكم مصيني ما تأخر. من هالناحية تطمني، أنا أتصل فيه وأقول له إنك بتسهرين الليلة عندنا. يا حافظ بعد أسهر عندكم؟ لا وأنا أمك قلبي ما يطاوعني أخلي أبوك بروحه بالبيت. عسى الله يخليك له ويخلي أبوي لك ويخليكم لنا. آمين يا رب العالمين. إلا شخبار جاسم أخوي؟ جاسم شقول لك يا وليدي، أخوك جاسم سالفته سالفة. عسى ما شر. والله يا وليدي ما أدري شقول لك. علميني يمه صاير. الله يهداك يا جاسم، هذا الحين صار لك شهرين متزوج، الله يعين لو فات على زواجك 5 ولا 10 سنين كان ايش سوى بزوجته هذا؟ المفروض يما تكلمونه، خاصه ان باسمه بنت حلال ما تستاهل منه يعاملها كذي. والله يمك عايزنا منه ماكو فايده، ابوك كلمه اكثر من 20 مره وانا هم بعد كلمته، لكن هذا سيفه وهذه خلاجينه. على كل حال يما انا كنت ناوي امركم مع فاطمه باكر علشان نتعشى عندكم. قولي لي يما ينطرني لا يطلع، وانا عارف شلون اتفاهم معه. الله يكتب لك الخير. ما أقوله يا ام صالح كل هالوقت قاعدين هناك؟ هذا انا اللي موصيك ما تاخرين علي ولا يعني خلاص صرنا عدتك؟ ويش الحكي يا ابو صالح، انت راس المال. يعني ما طاح سوقي للحين؟ الاصل ما يطيح يا ابو صالح، بالعكس كل ما يعتد تزيد معزته وقيمته. الله أكبر ما شاء الله عليك، كلامك مثل البلسم على القلب. وي أبو صالح، المهم الحين بشري عن صالح وزوجته فاطمة شلونهم؟ أسأل الله لا يغير عليهم، بصراحة اللي يروح لهم ما هو يهدهم، قعدتهم تشرح الصدر. إيه عسى الله يهدي جاسم الباسمة ونشوفهم مثل صالح وفاطمة. الله يسمع منك يا أبو صالح. أنا اللي مستغرب منه، هالولد هذا من علي طالع؟ باكر بيكبر وبيعقل ان شاء الله. المفروض انه يشوف اخوه صالح، يشوفه شلون يعامل زوجته ويتعلم منه. يا ليت يا ليت جاسم يعامل باسمه نفس ما يعامل صالح مرته فاطمه، اللي ما على لسانه غير الكلمه الطيبه، وعلى اذناد دون يمدحها ويثني على كل شيء تسويه. لا حتى تقول لها كلامك مثل العسل، ولا البست قال لها كنك عروس، مو مثل جاسم اللي ما على لسانه الا تدقر زوجته ولا قط مره مدحها بشيء. عسى الله يهديه ان شاء الله. على العموم صالح وعدني باكر بينا هو ومرته فاطمه بيون يتعشون عندنا وبيكلمونه. على خير ان شاء الله على خير. المهم الحين شد تعشينا يا الغاليه. ما تعشيت عند ابو راشد؟ معقول احد اكلت واكل برا؟ انا ما يشبع معدتي الا اكلت. دعوه يا ابو صالح، يعني لهالدرجة طبخي زين؟ هو طبخك بس، انت ما مثلك. ويا زينك يا ابو صالح ويا زين حجك، يرد الروح. يا ليت ولدك جاسم هني علشان يسمعك ويتعلم منك. ويتعلم منك انت اكثر، طول عمرك مريحتني ولا قد مرة قثيتيني وشايلتني على كفوف الراحة، صبرت علي بعسري وشاركتيني بيسري، عسى الله يخليك لنا يا ام صالح. اسك يا ابو صالح بس هذا اسكت، ترى الحين أبكي. جاسم جاسم قوم يا جاسم. يلا قوم لا تأخر. الساعة كم الحين؟ الساعة 7. نمت وايد اليوم قبل الغداء. طبعا لأنك البارح نايم متأخر وقعدت اليوم من الصبح علشان الدوام، وهذا اللي خلاك ما تشبع نوم. شنو انت هي لابسة تكشخة شقة؟ وين بتروحي؟ ماني رايحة مكان. عارف حقها كاشفة. يا سلام، يعني ما يصير ألبس زين إلا إذا كنت ناوي أطلع. إيه المفروض كذي. لا يا جاسم اسمح لي، أنت غلطان بهالناحية. المفروض الزوجة تلبس أحلى ما عندها الزوجة أكثر من لما تبي تطلع. إيه هاي معلومات جديدة أول مرة أسمعها. وافرض أنك أول مرة تسمعها، أعتقد أن هالشي هذا مو شيء. زين إذا أنا الحين يعان قلت لك روحي سوي لي عشاء، تروحين تطبخين بعندك نوف اللي مكلفني 80 دينار وتخربينه. من هالناحية لا تخاف، قبل لا أروح المطبخ أبدله إن شاء الله يصير في شيء. وش حق عاد؟ وش حق عاد كل هذا؟ يبصير حق البيت شيء عملي أحسن لك. لحول والله أنت غريب يا جاسم، الحين بدل ما تستانس علشان لا تحقق كذي تعايرني. يا مودة أنا الشغلات هذه ما تونسني بالمرة، أعطيني ياهو بس لشتاكتي خلا أروح أقرب. إيه أنت هذا اللي ونسك. طبعا عندك اعتراض؟ منو؟ أنا يا وليدي. يلا تعالوا أخوك صالح ومرته فاطمة ينطرونكم برا. إن شاء الله إن شاء الله يما جايين جايين. أنا قصدت أخوي جاسم أخذك على جنب علشان عندي كلام معك. خير خير يا أخوي صالح. أنا ملاحظ ما قد مرة يناكم شد زوجتك باسمة تضحك ومن شرحه دائما أشوفها ضايق خلقه. إيه صح صح هذه كل شيء طبعا دائما كذي. لا لا لا يا جاسم لا، أنا ما أعتقد أكو إنسان يكره السعادة ويحب النكد. صالح شقة ليش تظن إنها تسوي كذي؟ أنا أعتقد إن باسمة مو مرتاحة بحياتها الزوجية، أكو شيء مضايقة هني. لكن تظن شنو؟ صراحة أنا ما أعطي اهتمام حق هالمسائل هذه كلها. ليش أخوي جاسم ليش؟ هذه هي زوجتك وشريكة حياتك وبتصير أم عيالك بالمستقبل. إذا زوجتك ما تعطيها اهتمامك علم تعطي الغرب المفروض زوجتك أولى. يعني قصدك يا صالح أقعد أجابلها طول اليوم وأعرف فيها؟ أنت لو جابلتها ساعة بس بصدق وحسستها بمكانتها عندك تكفي، مو لازم طول اليوم. على العموم انا ادري شو اللي مضايقها بس ماني فاضي حق هالشغلات، احس انها ما لها قيمه. الله يهداك يا جاسم. شغلات مثل شنو؟ شغلات مثل شنو؟ صالح حضرتها تبي كل ما تسوي شيء امدحها واقول لها كلمه حلوه واللي تسويه احس انه شيء عادي ما يهم. وتظن جاسم الشغلات اللي تسويها زوجتك ايش حق تسويها؟ مطالبها منها؟ لا تتخاض عليها راتب؟ لا يعني الدافع الوحيد علشان تسويها هو رضاك وراحتك ولأنها تحبك. زين اللي يسوي شيء لك وهذا هدفه ما يستاهل منك كلمة حلوة؟ والكلمة الحلوة ايش بتكلفك؟ ولا شيء. لكن تأثيرها على النفس كبير وايد. انت الحين لو دشيت على أمي ولقيتها تحضني وتحبني وتسمعني كلام حلو ما ودك تعاملك مثلي؟ ايه طبعا هذا بالضبط اللي تحسه باسمة. ايه من جهتها تحاول ترضيك وتبين لك من خلال تصرفاتها ايش كثر معزتك عندها، وانت تجاهلها وتستخسر فيها الكلمه الحلوه. الا اذا انت ما تعزها هذا شيء ثاني. لا لا بالعكس صالح الحكي الله يعلم ويدري معزتها عندي، لكن انا كنت اظن ان هالشيء هذه ما لها قيمه. المحبه بالقلب. المحبه بالقلب بدون ما نحسس فيها الطرف اللي نحبه تصير المحبه ما لها قيمه، مثل الورده بدون عطر يفوح منها تفقد قيمتها. خلي الحب يا جاسم يفوح من قلبك، عبر عنه بالكلمة الحلوة الطيبة بالكلمة النافعة قبل تفقد باسمة. وبعد أن استمعنا إلى أحداث هذه التمثيلية ما رأيك عزيزي المستمع عزيزة المستمعة أن نستمع أيضا إلى حوار حول هذا الموضوع مع الأستاذ جاسم المطوع قاضي الأحوال الشخصية والدكتور محمد دثويني أخصائي السلوك الحركي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلمة الحلوة يا أبو محمد، الكلمة الحلوة أظن كل واحد يحتاجها، حتى إحنا مو مجرد الزوج أو الزوجة. نعم، كل إنسان يحتاج حق الكلمة الحلوة في يومه حتى ترطب قلبه ويحصل شيء يعني تقدير لذاته. صح. تمثيلية الحقيقة مصالح هني كان واضح جدا في طرحه، قاعد يبين دور مهم وايد في حياة الزوجين. جاسم الله يغفر له يعني كان وايد سلبي، أذكر بعض كلماته مثلا يقول أنا ماني فاضي في الشغلات، كل هذا أسمع لاسمي يعني. لا أنت مفقود، وأنا إنسان عملي وكأن جانب العملي يعني ما في أي حس إنساني أو معنوي، ويقول أنا أحس إن هالأشياء ما لها قيمة. هو بالفعل بالنسبة له ما لها قيمة لأنه ما قاعد ينظر لها بنظرة معنوية، نظرة إنسانية، ينظر لها نظرة مادية. شنو يعني زوجتي لما تغير في الأثاث؟ شنو يعني زوجتي لما تلبس ملابس نظيفة وجميلة في البيت وغيرها؟ فهو لما ينظر لها من جانب مادي بحت بالفعل ما يجد لها قيمة وما هو فاضي لها. باسمة كانت حريصة الحقيقة أنها تحقق ذاتها. الإنسان وخاصة الزوجة في البيت لما تكون جالسة داخل البيت عندها وقت فراغ كبير، قاعدة بين مع أهل الطواف مع أهل الأثاث مع الأمور يعني بهالتعبير، تبي تحقق ذاتها، تبي تنتج داخل البيت، فهي تغير حتى تقتل وقت الفراغ، حتى تقتل الملل، فبالتالي تغير داخل البيت في الأثاث في اللبس حتى في نوع الأكل في الطعام، تغير في مثلا حتى مرات الدور كلها تتغير من باب تحقيق الذات، الإنتاج داخل البيت. فلازم ينتبه الزوج إن الزوجة ما قاعد تغير الشكل، إنما هي قاعد تغير نمط الحياة داخل البيت حتى تجعل في شيء من التجديد. الجانب الثاني هو التقدير. الزوجة قاعدة تلفت انتباهها للتقدير، الكلمة الحلوة، مشكورة، ما قصرتي، والله هذا الشيء جميل، والله ما قصرتي إنك جعلتي شيء من وقتك إنك تبين تجدين في البيت، تبين تخلين شيء يسرني. فهي محتاجة تسمع منك كلمة حلوة، التقدير على عملها وانتباهها داخل البيت. فأظن الزوجة وانتبه للجانب المعنوي للتغيير أكيد راح يحس جاسم وكل واحد مثل جاسم إن هالأمور لها قيمة عند الزوجة وعند الزوجة وعند الزوج كذلك. لا العفو دكتور، يعني أنا أعتقد إن قضية المدح نفسها هي حاجة في الإنسان. نعم. يعني كل واحد يحب يسمع المدح، يحب يسمع الكلمة الحلوة، يحب يسمع الإطراء، يحب يسمع الثناء، يعني سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان زوج أو زوجة، سواء كان طفل أو كان شيخ، الكل يحب يسمع حقيقة يعني المدح. وأنا أعتقد هذه حاجة نفسية وحاجة يعني موجودة في الإنسان، لكن المشكلة تصير لما يدخل الزوج داخل البيت وشايل هموم عمله اللي خارج البيت. هنا حتى لو تكلم زوجته، حتى لو تغير في الأثاث، حتى لو تغير في الأكل، تغير في الملابس، راح يظل هو بهموم الخارجية، ما ينتبه للبيت والحاجات. نعم، ولذلك أنا أتصور لما الزوج يدخل البيت المفروض قطرته وعقاله يقطهم برا البيت. أقصد يقطهم برا البيت يعني أنا أقصد أنه هو طبعا ينسى الهموم وينسى المشاكل الخارجية ويدخل بنفسية جديدة، ما يدخل في مشاكله ويدخل في همومه، وبالتالي حقيقة راح يكون في البيت ما في شك يعني نوع من الجمود. أنا أذكر واحدة من القضايا أن ياي زوج كان يطلق زوجته بسبب الخيانة الزوجية. بالتحقيق تبين أن الزوجة تخون الزوج في الهاتف، فهي كل يوم تتصل على رقم عشوائي ومن يشيل السماعة رجل تقعد تسولف معه وتسمع منه كلمة حلوة وتسمع مدح وتسمع كذا بس. فطبعا وأنا كنت أكلم الزوجة وبدأت طبعا بشيء من التوجيه وشيء، بعدين تبين لي أن الزوج قاسي، أن الزوج ما يسمع زوجته الكلمات هذه، وهذه هي حاجة نفسية. فإذا الزوجة ما أشبعت في هذه الحاجة النفسية، ما في شك أن هي تفرح لما تسمعها من الآخرين. ونفس الشيء حقيقة الزوج، الزوج إذا ما سمع المدح من زوجته والإطراء والثناء كذلك يفرح لما يسمعها من الآخرين. فأنا أقول حقيقة قضية المدح، والمدح التفصيلي مو المدح المجمل، يعني ما يمدح والله هذه خوش أكلة، لا والله خوش وجبة، الملح جيد، السلطة أحلى، البارد، يعني يمدح مدح تفصيلي. لما يدخل يشوف الأثاث مثلا متغير تقول له رأيك بالأثاث؟ تقول والله زين. لا والله زين ما ينفع، هي تحب تسمع أكثر. والله زين أنا حقيقة كان هذا التغيير بخاطري من يومين، سبحان الله شلون كذي عرفتي، والله هالمكان أحسن من هالمكان. شوف هذا التفصيل يخلي عند الإنسان إشباع في حاجاته النفسية. وأظن أن محمد لأكد كلامك أيضا أن لا يكون هذا النوع من الإطراء والمدح يعني جامد بمعنى آخر أنه هو مجاملة. لا لازم يكون في انفعال حقيقي. فعلا الزوج مسرور. فعلا الزوج فرحان. فعلا الزوجة أيضا هي لما يعني تقدح لا نقول فقط من جانب الزوج لكن قد أيضا الزوج يغير في شكل ملابسه في سيارته يغير في عمله يغير في أسلوبه أيضا تنتبه الزوج لهذا النوع من التغيير فمن الجانبين فلازم يكون في فرح فعلي في سرور فعلي حتى توصل المعلومات. لأن ترى الإنسان بطبعه يعني يحس وذكي يفهم هل العبارة هذه والله بس مجرد مجاملة عشان تسكتني ولا لا أنت تقصد تقولها لأنك أنت فعلا متفاعل معاي ومسرور وفرحان ومؤيد هذا النوع من التغيير. فأنا أظن إحنا بحاجة بالفعل نكون صادقين في طرح مثل هالمعلومة. أيضا يمكن التمثيلية صالح وفاطمة وجاسم وباسمة بيلونا أيضا نموذجين مختلفين هما بالفعل. الحب موجود عند الاثنين يعني الشاهد اللي بوصل له تعبير مختلف. أيوة هذا يحب زوجته ومتعلق فيها وهذا يحب زوجته ومتعلق فيها. فأيضا كون الزوجة ما وجدت من زوجها ذاك الانتباه مو معناتها ما يحبها مو معناتها ما يبي يقدرها لكن هو ما عنده مو فاهم ايش قاعد تسوي. فأنا أريد هني بالفعل يعني أتمنى من كل زوجة إنها ما تفسر تصرفات زوجها إنه ما يحبها أو ما يبيها أو يفضل أحد عليها إنما هو قد خلت فهم إنه هو مو فاهم ايش قاعد تسوي. فتحرص الزوجة يعني تفهم زوجها ليش هي قاعد تغير ليش هي قاعد تنتج ليش هي قاعد تغير في شكل الأثاث وغيرها. لما يفهم الزوج راح يعبر بالكلمة الحلوة عن حبه اللي أصلا موجود داخله مثل ما صالح وفاطمة بالفعل قادرين يتفاهمون وقادرين يعبرون عن ذاتهم مثل لما قال حق أمه يمه زوجتي مو كاشخة بس عشان نطلع فاطمة كاشخة طول عمرها في البيت فليه هو فاهمش قاعد تسوي ولهذا حياتهم سعيدة. فأنا أتمنى أن بالفعل كل واحد منا يكون مثل صالح وفاطمة في التفاهم حتى يكون هناك فرصة عند الزوج والزوجة في التعبير بالكلمة الحلوة عن الحب الحقيقي اللي موجود داخلهم وما نصير مثل جاسم وباسمة لأنهم مو متفاهمين فمو قادرين يعبروا عن حبهم اللي موجود أصلا داخلهم. ولذلك شوف يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الكلمة قال إنه الكلمة الطيبة صدقة معنها يعني هي كلها كلمة وعلى قولت يعني أهلنا يقولون إنه يعني الكلام ببلاش يعني ما يعني ما هو بفلوس ما يكلفك شيء. وبعدين حتى اللسان اللسان خفيف وما تدفع له عشان تصرف منه يعني. ولذلك الكلمة الطيبة بالفعل صدقة. مرة أنا قرأت حقيقة تفسير جدا جميل يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكلمة الطيبة بأنها صدقة. يقول لك عادة الصدقة تخرج من الجيب يعني مثل الفلوس واحد يدخل إيده بجيبه ويطلع الفلوس يعطي الفقير. يقول لك الكلمة الطيبة نفس الشيء دكتور تخرج بس تخرج من القلب وهذا عاد أجمل وأفضل. نعم فمثل ما تخرج من الجيب تخرج من القلب تخرج من القلب لكن هناك فلوس وهذا طبعا كلام ولذلك تعتبر صدقة. فأنا أقول يعني هذه فرصة فرصة لاستثمار الحسنات في بيوتنا إن كل يوم واحد يصبح على كلمة حلوة ويمسي على كلمة حلوة حال حال كأنه قاعد يصلي ولا يصوم ولا قاعد يقرأ لطلب العلم أو غيره من الصدقات. فأقول بالفعل كلمة طيبة صدقة. لكن المشكلة يمكن اللي عندنا ترى إحنا البيئة اللي تربينا فيها يعني بيئة الجزيرة نفسها فيها شوية قسوة فيها شوية جفاف. بعدين تاريخنا آبائنا وأجدادنا أهل بحر وأهل بر فلما في شك أن البيئة هذه منعكسة عليهم. فشوف حتى يعني الكلمات اللي عندنا كلمات مختصرة وايد نعبر بيوهنا أكثر من كلماتنا وبالتالي هاي طبعا قاعدة تأثر على الحياة الزوجية. فإذا لابد أن احنا حقيقة ندرب نفسنا ونعود نفسنا على الكلمة الطيبة وعلى المدح التفصيلي في حياتنا الأسرية. وأكد كلامك مرة ثانية يمكن فعلا كلماتنا مختصرة يمكن لو نذكر منها أمثلة كثيرة لكن أنا كل واحد قاعد يسمع يمكن الآن قاعد يتذكر كلمة سمعها من أبوه ولا من يده. لكن بالفعل التعبيرات هي اللي دائما تسود وأنا أتذكرها يعني حتى في بيتنا عندها المحبة كانت موجودة وما زالت موجودة. والكلمة الحلوة يمكن هي مختصرة لكن نقدر نوفرها وراضين بالصغيرة يعني راضين بالكلمة الصغيرة أو الجملة المختصرة لكن خل نوفرها ونتدرب عليها راح تكون موجودة في البيت وتسبب سعادة أسرية عند الزوج عند الزوجة عند كذلك جميع الأطراف من الأم والأب والجد وكذلك الأبناء. أتمنى بالفعل نحافظ على الكلمة الحلوة نحوز على الصدقة نحوز على الأجر والأهم من هذا كله نحوز على الاستقرار والسعادة الأسرية اللي هو مبتغانا وأملنا إن شاء الله يتحقق في أسرنا جميعنا في هذا المجتمع. وأنا هيك أتمنى دكتور أنه يعني إذا نعطي كل شيء حقه بالتالي راح نبدع. فإحنا لما نكون في شغلنا نعطيه حقه، لما نكون عند زوج عند أزواجنا نعطيهم حقهم، لما نكون عند عيالنا نعطيهم حقهم. أنا أتصور لما نعطي كل ذي حق حقه بالفعل راح يكون هناك الإبداع، راح يكون هناك بالفعل التميز. نسأل الله عز وجل للجميع حياة مستقرة إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من أسرار البيوت. دعونا نستمع إلى هذه الحلقة والتي بعنوان المصاريف المالية. اسمعني يا أحمد يا ولدي. خير يبا. استريح وأنا أبوك شوي استريح. حاضر عمر يبا. يا أبوك أنا ملاحظ أن مصاريفك هالأيام، مصاريفك الشخصية زادت أشوف ومن غير داعي. يا أبوك بيتك أولى فيه. يا يبا الله هداك، بيت مو ناقصة شيء، كل شيء فيه. ليلى زوجتي الله يسلمها ما هي مقصرة، متكفلة بكل شيء، يعني هي قايمة بكل شيء ومعاشي ما أصرف منه شيء. شو أسوي؟ أصرف على روحي؟ لا يا أبوك لا ما يجوز، اللي قلته كله غلط. غلط؟ إيه أكيد غلط. الزوجة من واجباتها أن تصرف على البيت. لكن يبا ليلى زوجتي مين محتاجة، وارثة من أبوها فلوس وايد. اللي ورثت زوجتك ما له علاقة بمصروف بيتك، هذا شيء وهذا شيء. يعني شلون؟ يا أبوك الإسلام كلفك أنت تنفق على بيتك وعلى زوجتك، يعني المفروض يا ولدي انت اللي تصرف على بيتك، مو تخلي حربتك اللي تصرف. ايه بس يبا ليلى زوجتي اكيد معاجبها تصرفك، لكن لانها بنت ايواد واصيلة ساكتة عنك، وعلشان ما تبي تحرجك قدام اهلها. معقول السالفة كذي؟ يا ابوك يا ولدي انا تهمني مصلحتك، والكلام هذا انا ما قلت لك الا لاني حسيت وتأكدت منه. ايه ليلى يبا كلمتك بهالموضوع؟ لا الله خير البنت ما كلمتني، يشهد الله انها ما قالت لي شيء، لكن من خلال كلامي البارحة معاها لما كنت عندكم حسيت بهالشيء، وهذا اللي خلاني اصر اليوم انك تجيني علشان اكلمك بهالموضوع. زين يبا اللي نبهتني. انا اذكر الحين حصل موقف مرة من ليلى زوجتي بس انا ما انتبهت له. موقف مثل شنو يعني؟ مرة كانت ليلى رادة من الجمعية جايبة اغراض للبيت وسألتني. إيه؟ تعرف احمد الاغراض هذه بكم؟ قلت لها تقريبا 20 دينار. ضحكت وقالت ب60 دينار. ولما استغربت من المبلغ قالت لي طبعا انت ما تلام، من تزوجنا ما قد مرة رحت الجمعية تشتري اغراض للبيت، فشون تقدر تعرف قيمة هالاغراض؟ يعني هذا يأكد احساسي. لكن مع الاسف انا بوقتها ما انتبهت. على كل حال يا ولدي ملحوقة، تقدر الحين تشد حيلك شوي وتعوض اللي فات وتنفذ اللي امرك فيه الشرع. أمرت بخير يا يبا. المفروض يا ولدي يا أحمد كل رب أسره يصرف على أسرته كثر ما يقدر وبالقدر اللي يقدر عليه. من هالناحية الحمد لله راتبي يكفي وزيد. ولعلمك لعلمك يا ولدي يا أحمد ترى الإسلام جعل أعظم الأجر في المال اللي ينصرف على الأسرة. لهالدرجة يا يبا؟ طبعا طبعا يا ولدي. اللي عرفه أن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام قال حديث بما معناه، يعني دينار أنفقته في سبيل الله. نعم. ودينار أنفقته في عتق رقبة. نعم. ودينار تصدقت في على مسكين، ودينار أنفقته على هلك. نعم. أعظمهم أجر اللي تنفقها على أهلك. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. خلصنا الخدمة. لو سمحت بالدور. ليلى ليلى. خير خير يا أحمد. وين شايب؟ أغراض أغراض للبيت، معلبات وصابون وشغلات وايد. الله يعطيك العافية. عادان اليوم كنت ناوي أروح الجمعية أشتري صابون، الحمد لله ريحتني. راحتك غالية عندي يا حبيبة. الله شوفي عاد من اليوم ورايح أي شيء تبينه أمري أمري ولا تحت أمرك. مشكور يا بعد عمري. أحمد إيش بقيت أقول لك؟ خير. توني لما كنت فاتحة كبتك لقيت عندك ملابس وايد ما تلبسها، إيش رأيك لو نوزعها على المحتاجين وناخذ فيهم أجر الله؟ تصرفي يا حبيبتي، تصرفي مثل ما تبين، أنت راعية البيت. لكن الملابس هذه تخصك، أنت اللي شاريهم. صحيح، لكن ماكو فرق بيني وبينك، تصرفي بدون أتشاوريني. لا يا أحمد، مو من حقي أتصرف بشيء يخصك إلا عقب ما أخذ رأيك. والشرع أمر المرأة المسلمة تحافظ على مال زوجها ولا تتصرف فيه أو تصدق فيه إلا بشورة. نعم. والملابس انت شاريها بفلوسك، فشلون تبيني اتصرف بدون ما ارجع لك واخذ الاذن منك؟ يا سلام عليك يا ليلى، يا سلام عليك، واعيه واعيه ما شاء الله عليك. انا احمد الله اللي هداني لك وخلات من نصيبي، وانا احمد الله اللي وفضني بواحد مثلك. اشوف بدينا نمدح بعض. صدقني يا احمد انا مو قصدي امدحك، انا قاعد اقول الصج. وانا همت بلج قاعد امدحك وانا مقتنع بكل كلمه اقولها. يرضيك لي صار يا يبا. شوفي يا بنيتي خير يبا، تبين الصراحه وانا ابوك، ترى انت الغلطانه. اي انت، محمد ريلك مو معانا الحين، ومع هذا انا اقول لك هو معاك حق بكل اللي قاله. يعني يا يبا كان معاه حق لما يقلط علي ويقول لي روحي بيت اهلك؟ انت يا الحين تاركه اللي سويتيه وقاضي بس غلط عليك وقال لك روحي بيت اهلك. ايوه انا ايش سويت؟ ايش سويت علشان استاهل منك كل هذا؟ اللي سويتي اكثر من اللي قاله. يبا ايوه بس علشان غيرت ديكور البيت والاثاث ومسافر وانا كان قصدي اسويها لمفاجأة. زين انت اخذتي راي محمد ريلك قبل تسوين هالشيء؟ شلون اخذ رايه يبا؟ شلون اخذ رايه وانا ناوي اسويها لمفاجأة؟ وش الداعي تغيرين ديكور واثاث بيتكم؟ وش الداعي وانتم توكم متزوجين واثاثكم ما صار للسنة؟ المفروض انك توفرين هالفلوس لاشياء اهم. الله يهداك بس يبا الله يهداك، انت قاعد تردد نفس كلام محمد. الكلام هذا هو الصح. عايريلك محمد بيترك عندك فلوس ومسافر لأي ظرف طارئ بدل ما توفرين من الفلوس عشان لما يرجع يلقى عندك فايض منها تقومين تصرفينها على خرابيط وشغلات ما لها داعي. وفوق هذا تبين ما يزعل؟ يعني كلكم علي كلكم علي. يا حنان يا بنيتي انت بنتي وتهمني مصلحتك. انت قد مرة شفتي أمك تصرفت بشيء من غير ما تاخذ رأي؟ ما أذكر ان هالشيء حصل. لا كانت الله يرحمها ويغمد روحها لينا لا بغت تشتري نفسها شيء لازم تاخذ راي، وهذا مو معناه انها ضعيفة الشخصية، لا بالعكس هذا يدل على انها انسانة عاقلة وعارفة واجباتها ناحية ريلها. لكن يا يبا امي الله يرحمها ويغمد روحها لينا من جيل كانت لهم تصرفاتهم اللي فرضها عليهم المجتمع، انا من جيل اخر. صحيح صحيح، وانا ابوك اطباع المجتمع وعاداته تتغير من وقت لوقت، لكن المفروض القيم ما تتغير، والمفروض ناخذ من اللي سبقونا أطباعهم وعاداتهم الزينة عشان حياتنا تمشي صح. وانا ابوك الحين انت لما صرفتي الفلوس شو استفدتي؟ زعلتي ريلك عليك وحسستي ان ما له كلمة ببيته. بني تعالي انت ترى غلطانة بشي ثاني بعد. شنو بعد يبا؟ لما غيرت الديكور من اللي غيره؟ مهندس ديكور وعمال الشركة. وزين والأثاث لما غيرتيه من اللي شاله؟ العمال أكيد يبا، لكن ايش فيها يعني؟ ايش فيها؟ شلون ايش فيها؟ هني ساس البلا. شلون تسمحن؟ تسمحن لناس غرب يدخلون البيت من غير إذن راعي البيت؟ شلون يدخلون وراعي البيت غايب وانا ابوك؟ أفا عليك بس. الدين الإسلامي وانا ابوك يرفض هالتصرف. لحد درجة أنا غلط؟ لا حول. طيب والحل؟ على العموم يا بنيتي، اللي اعترف بذنبه ويستغفر ربه الله سبحانه وتعالى يغفر له. المهم انك تكونين معترفه بصدق انك غلطت بحق نفسك وحق زوجك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بصراحه يبا عب كلامك اللي سمعته انا فعلا حاسه اني ندمانه. مدام تشذي يا بنيتي، عيل قومي وانا ابوك اوصلك بيت ريلك. امرت بخير يبا. يبا تعتقد ان محمد يسامحني؟ ايه من هالناحية هذه تطمني. انا واثق ان محمد ريلك ان شافت شذي بيسامحك وبترن حياتكم الزوجية مثل ما كانت وحسن. الله يسمع منك يا يبا. الحمد لله، الحمد لله ريحتيني يا ابوك. عسى الله يريحك دنيا واخرة. لهالدرجة يبا تهمك راحة زوجي محمد؟ الظاهر انك تحبه وايد. بالله احبه وايد، واحبك انت بعد. إذا ريحت يا زوجك أرتاح أنا، لأن الله سبحانه وتعالى يرضى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بعمي، هلا هلا هلا أبو أحمد، تفضل حياك. الله يسلمك يا ولدي، أنا جايب لك ضيفة عزيزة. هلا والله فيك عمي وضيفتك طبعا. تعال يا حنان ابنتي. حنان؟ هلا هلا والله حنان، هلا هلا هلا هلا. الحمد لله أنك جيتي الوقت المناسب. أخوك أحمد مع زوجته ليلى توهم جايين وسألوا عنك ومنحرج وأنا عارف شو أقول لهم. يا معود روحي لهم بسرعة بكيني. إن شاء الله. أنفتوني يا عمي، جيتوا بالوقت المناسب. القلوب عند بعضها وأنا عمك. عمي تفضل سريع تفضل حياك. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يبا؟ الحمد لله، مدام انتو بخير انا بخير. ترى عمي لنا عليك حق. ليش يا ليلى وانا عمك؟ مثل ما جئت اليوم هني وباركت المكان، المفروض تجينا احنا بعد وتبارك بيتنا بوجودك. الله يبارك فيك يا بنيتي، خلاص باكر العصر انا عندكم. واحنا عمي متى؟ شلون انتو متى؟ الحين انا ماني قال عندكم ببيتكم. امبلي يبا، بس محمد قصده عقب ما تروح بيت اخوي احمد وليلى المفروض اليوم اللي وراه تينا، مو عدل محمد؟ عدل النص. واحنا متى دورنا يبا؟ وهداك بس يا ولدي احمد، الحين انا خليني اجيكم باكر والجايه الثانيه هي سرخي. لا انا راي عمي الجايه الثانيه احنا اللي نيك، ايش رايك؟ ها هذه والله الساعه المباركه. وبعد أن استمعنا إلى أحداث هذه التمثيلية، ما رأيك عزيز المستمع عزيزة المستمعة أن نستمع أيضا إلى حوار حول هذا الموضوع مع الأستاذ جاسم المطوع قاضي الأحوال الشخصية والدكتور محمد الثويني أخصائي السلوك الحركي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة يعني المشهد اللي سمعناه والتمثيلية كان فيها حوار جدا جميل بين الأب وابن أحمد في البداية. أنا عجبني هذا الحوار، واللي عجبني أكثر حقيقة يعني تحسس الأب للحياة الزوجية لابنه. يعني حقيقة هذا التحسس اليوم مفقود في واقعنا. اليوم الأب مشغول، الأم مشغولة، الزوج الزوجة كل واحد فيهم كأنه في دولة عايش. لكن لما يجي الأب وقعد مع ولده وقال له يا ابني أنا قاعد أشوف أنه كأن المصاريف زايدة في بيتك وكأن زوجتك هي اللي قاعد تصرف، طبعا تحسس الأب بدون ما الزوجة تكلمه وبدون ما الزوج نفسه حقيقة يكلمه، هذا التحسس حقيقة يعني شعور جدا جميل. احنا نتمنى حقيقة كل أبائنا وكل أمهاتنا يكون عندهم هذا الحس وعندهم يعني هذه الفراسة اللي ممكن إذا شافوا بيت عيالهم بيوت عيالهم ممكن حقيقة يتعرفهم من خلالها. هذا تعليقي حقيقة على المشهد وخصوصا في مقدمته. يعني ولأكد كلامك محمد إن هالحس هذا كان عند الأب وللأسف ما كان عند الزوج. نعم. ويمكن أنا بلقط بعض الكلمات من عباراته لما قال يبا ليلى وارثة من أبوها. نعم. وهي اللي تصرف على البيت. للأسف هذا الحس ما كان موجود عند الزوج إن من أسباب الاستقرار الأسري إن الزوج يقوم بدور الفعلي. يمكن الزوجة فعلا مثل ما كان حاس أبو أحمد إنها هي قاعدة تغطي على زوجها وما تبي تفشل مثل ما قال قدام أهلها، وقاعدة توفر قاعدة تصرف من مالها الخاص حتى توفر حاجات البيت. لكن للأسف أحمد كان يظن إن هالدور هذا طبيعي أو المفروض الزوجة تكون فيه، ولهذا لازم الزوج يكون لماح. بالضبط، لازم ينتبه ويعرف شو اللي مطلوب منه أصلا. نعم. الحقيقة يا محمد المفروض يكون الزوج يفهم إنه هو المسؤول الأول عن توفير المادة الأساسية للبيت أو المادة الحاجات الأساسية للبيت، وهو يتحكم في صرفه. في حالة العازة أو الحاجة ما في بأس يكون التعاون اللي دائما ننشده بين الزوج والزوجة، ممكن إذا كان عندها شيء من الخير ممكن تساعد زوجها. الزوج لازم يقسم أمواله اللي عنده حسب ما الله سبحانه وتعالى رزقه، يقسمها على أمور مثل البيت. البيت له حاجات، أشياء تتغير، أشياء تكون عتيجة محتاجة لتجديد، أواني، أثاث إلى آخره، يكون في جزء من المال. كذلك زوجته تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى ملابس، تحتاج إلى طلعات مرات، أشياء ويا عيالها، طلعات الخميس، طلعات كذا. إذا أيضا البيت يحتاج إلى شيء من المال، أيضا هو نفسه يحتاج إلى شيء من المال، أن يقسم جزء لنفسه لحاجاته الأساسية الخاصة، لملابسه، لطلعاته، عزائمه لربعه، لأهله، يحتاج أن يقسم. كذلك أيضا يدخر شيء من المال. أحيانا يمكن يعني يحتاج البيت إلى مصرف معين طارئ، لو كان عنده جزء من المال مدخرة ممكن أيضا يستفيد. والجانب الخامس هو اختياري، أن اللي يحب يستثمر جزء من ماله لازم الزوج يكون عنده هذا الحس. نعم. أن ماله هو المسؤول عنه، هو اللي يصرف يوفر. في حالة أن الأصول هذه مو قادر يوفرها، هني يدور الزوجة واللي قال عليه ورث زوجته من أبوها، أو إذا كان عندها مال آخر ممكن هي تساهم معه بالفعل في سد هذه الحاجات الأساسية. أيضا يمكن مشهد ثاني محمد كان واضح، دورين، قصة أحمد وليلى، قصة محمد وحنان. نعم. شلون كانت ليلى الحقيقة إيجابية جدا في المحافظة والاقتصاد في البيت، حتى دشاديش زوجها وملابسه كانت حريصة أنهم ما يعني تتصدق فيهم أو تبيعهم أو تتخلص منهم إلا بمشورة زوجها، وهذا أيضا دور شوري جيد واقتصادي ممتاز. لكن بالمقابل حنان بيتها الجديد اللي صار له سنة فقط قامت باعت الأثاث وبدلته، وبالفعل كان نوع من الإسراف. فإحنا نبي دور ليلى يتكرر معنا في كل بيت، أن تكون بالفعل تشور زوجها دائما في أي تغيير يحدث يحتاج إلى صرف مالي حتى يكون في شيء من الاقتصاد. أيضا هذا يؤكد دور الزوج ودور الرعاية أنه هو الراعي على هذا البيت، هو المسؤول، تحقق هذا الشيء الزوجة اللي هي ليلى في دورها الإيجابي. وأيضا نبي دور حنان ينقص ويقل، ما يكون موجود في بيوتنا، ولا شو رأيك محمد؟ ها مضبوط كلامك دكتور. ولهذا يعني حقيقة كثير من مشاكل الطلاق عندنا في مجتمعنا من أسباب مادية، فعدم قدرة الزوج على إدارة الأموال وإدارة المصاريف المالية إدارة جيدة حقيقة هذا يؤثر على الأسرة. تلقى مثلا ليلى الصيف يصرف كل ما دونه وكل ما عنده على سفة الصيف، ولما يرجع مثلا يعيش عياله وزوجته شهر 9 وشهر 10 وشهر 11 كانهم في تقشف، وكأن حقيقة جرس الإنذار كل يوم قاعد يطق في البيت. لكن لو كان في إدارة صحيحة حقيقة ما في شك راح يكون في هناك استقرار في الأسرة. بعدين الزوج أو الزوجة لما ينفقون على الأسرة لا يحسون أنهم متفضلين، يعني هذه ترى مفهوم وايد جدا مهم، يعني لا يحس الزوج لما يعطي زوجته أو يعطي عياله أنه ترى متفضل عليهم، إنما هو دور أساسي لازم يقوم فيه. نعم. ولذلك يعني شوف النص اللي ذكره أبو أحمد في البداية دكتور لما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم دينار تنفق على مسكين ودينار تنفق على الزوجة أو على الأولاد أو على الخادمة أو على ماكلة البيت أو على تصليح السيارة أو على مصاريف الكهرباء أو الصحية أو غيره. الدينار اللي ينفق على الأهل أكثر أجر وثواب من الدينار اللي ينفق على المسكين، مع أن المسكين محتاج والأهل مستقرين. لكن حقيقة هذا الدافع اللي لما ينطلق منه الزوج تنطلق منه الزوجة ما في شك أن حقيقة ما راح يحسون بالمنة لما يقول والله أنا صرفت، أنا عطيت، أنا بس وأنا أعطيكم. أنا من هالكلمات حقيقة تخلي في قسوة في الحياة الزوجية وتخلي في جفاء. ولهذا حقيقة يعني قضية الأموال وإدارتها من الأمور المهمة جدا في الحياة الزوجية. في لفتة أخرى حقيقة في التمثيلية سمعناها وهي قضية الحوار، يعني نسمع سوالف أحمد مع زوجته، نسمع يعني سوالف حنان مع زوجها. حقيقة الحديث في الحياة الزوجية يعطي الحياة الزوجية طعم. احنا اليوم حقيقة يعني من الأمور اللي ابتلينا فيها قضية التلفون النقال، قضية البيجر، قضية الفاكس. صار الواحد وهو قاعد في بيته ومع زوجته وعياله مرتبط برا، مع أنه قاعد معاهم لكن يشوف مرة دق البيجر، مرة التلفون، مرة الفاكس، ومرة تلفزيون، مرة جريدة. طيب شنو الالتفاتة وشنو الوقت اللي قاعد يعطيه الرجل لبنته وولده وزوجته؟ وحتى لو يكلمه ولده وهو قاعد يقرأ جريدة قاعد يسمعه وهو يقرأ جريدة، يعني ما في اتصال صحيح. طبعا هذا اتصال له آثار لانعكاس نفسي على الأبناء ولانعكاسات نفسية على الزوجين، ولذلك أشوف دائما البيت متوتر. لكن التمثيلية عطتنا حقيقة نموذج جدا جميل في الحديث بين الزوجين. وانت يعني محمد سبتني، يعني الحقيقة كان حاط في بالي الكلمات الحلوة نعم اللي كان يستخدمها أحمد مع زوجته ليلى، أيضا كان لها أثر وايد إيجابي للربط العلاقة اللي قاعد تتكلم عنه. وأنا أظن هذا شيء مهم نعم. أنه لابد أن تكون هناك كلمات دائما يرددها الزوج وترددها الزوجة حتى تربط فيما بيناتهم، حتى في وجود مثل هالاستفسارات المالية أو غيرها، أنه لازم بالفعل نترك فرصة للمودة والمحبة تكون فيما بيناتنا. يمكن بس لفتة ثانية محمد، تتكلمت بينت أن الزوج أنا أظن أيضا أحيانا لما الزوجة ترهق الزوج في الطلبات تحاول دائما، يعني يمكن أكو مثل ينقال بغض النظر عن صحتها، لكن كل ما فضيتي يعني جيب الزوج يمكن هو يبتعد عنه يفكر في زوجة ثانية يعني الكلمة. فبالتالي يعني تكون الزوجة حريصة عنها ترهق في الطلبات علشان دائما تصرف هالمعاش اللي ما أصلا هو معاش نعم. فبالتالي ممكن يأخذ قرض فيعيش الزوج دائما بحاجة، ولعل الحاجة المالية هي من أكبر الأسباب اللي توجد الخلاف داخل البيت. أبي هالشيء الفلاني غير متوفر، وفري لي شيء الفلاني ما أقدر أوفره. كثرة الطلبات وتجعل الزوج محتاج فعلا للجانب المالي يجعل هناك أسباب للحوار السلبي، أسباب للمشاكل داخل البيت. فأنا أظن أيضا انتباه الزوجة دائما ما ترهق الزوج في الطلبات، فتجعل عنده فرصة وعنده مراح في استخدام المال استخدام جيد في البيت. أنا أتصور دكتور يعني من النقاط المهمة اللي تعرضت لها التمثيلية قضية المرجعية. نعم. يعني حنان لما طاحت في مشكلة وين راحت؟ أبوها. راح عند أبوها. لا وبعدين تسمع من أبوها الكلمات، تسمع منها التوجيهات اللي بالفعل على مستوى يعني. كذلك أحمد اللي نبهها على مشكلته أبوه. فحقيقة إذا كان عند الزوجين مرجع يرجعوا له بالفعل يعني هذه قضية جدا مهمة. أنا مرة طلعت على دراسة في قضية اختيار الزوج، يعني الدراسة تقول إذا كان الأب والأم هم المختارين الزوج لبنتهم أو مختارين زوجة لولدهم نسبة التوفيق والنجاح 70%. وإذا كان الزوج نفسه أو الزوجة هم اللي مختارين شريكة حياتهم أو شريك حياتهم نسبة النجاح 30%. لأن دور الأب والأم أن يكون واضح في الإصلاح دائما فيما بينهم. نعم. لا وبعدين الأب والأم لما يتحركون من خبرة، يتحركون من تجارب. يعني شوف نص من اللي قالته حنان حقيقة في التمثيلية، قالت أن أمي وأبوي يعني مثل ما نقول إحنا يعني ذولي كبار، وبالتالي إحنا عيشتنا اليوم غير تختلف. فأنت تكلم أبوها تقول له أنت يا يبا مع أمي يعني أنتوا من العادات التقاليد القديمة. أنا أقول لما نحط إحنا هذا الحاجز بيننا وبين أبائنا وأمهاتنا، حقيقة إحنا قاعد ننسلخ من تراثنا، قاعد ننسلخ من يعني عاداتنا وتقاليدنا، وطبعا مو شيء صحيح. المفروض الأم والأبو حقيقة يكونوا مصدر معلومات، مصدر تجارب، مصدر خبرة أن نرجع لهم في مثل هذه حقيقة القضايا. ولهذا نلاحظ يعني أول مؤسسة أسسها الله عز وجل في الكون هي الأسرة. صح. يعني رب العالمين ما أسس مؤسسة اقتصادية في البداية ولا بترولية ولا أخلاقية ولا سلوكية، وإنما آدم، وخلق الله عز وجل من آدم حواء وكون رب العالمين الأسرة. فبالفعل هي قضية مهمة جدا لابد أن ننتبه لها. وإن كان أنا يعني 100% وياك في اللي تقوله محمد، بس أبي أعطي التفاتة صغيرة صارت في المشهد أو في التمثيلية، إن حنان طلعت من البيت وراحت لأبوها. نعم. أنا وياك المرجعية هذه مهمة، لكن أنا يليت وهذه أمنية الحقيقة أنا أتمناها، إن مهما صار من مشاكل من خلافات، وحتى لو طلب الزوج أو طلبت الزوجة اطلع أو طلع من البيت ما نطلع، لأن دائما لما نكون قبال بعض وموجودين داخل البيت أكو فرصة نتحاور وأكو فرصة نتكلم مع بعض وأكو فرصة نرجع لبعض. نعم. فأنا وياك إن في مرجعية، بس بدال ما تطلع من البيت حنان كان ممكن تتصل في أبوها أو تتصل في أمها أو في الإنسان اللي ممكن يعطيها النصيحة حتى يوفر لهم الجو اللي ممكن يرجعون فيه لبعض. وأيضا الزوج لا يطلع زوجته من البيت. والحقيقة أقول أنا مرة ثانية، الرجوع لمشروع الفرحة للمصابيح لكتيبنا ولشريطنا راح نلقى فيه من هالمشاهد الأمور اللي تعيننا على الاستقرار الأسري، وأتمنى إن شاء الله أن كل أسرة تعيش أسرة سعيدة مستقرة في ضوء المحبة والمودة والمجتمع الطيب مجتمعنا الكويتي. وفي الختام نسأل الله تعالى أن تكون المادة الإذاعية قد نالت إعجابكم، وأن تكون سببا من أسباب السعادة الزوجية والاستقرار الأسري، من أجل تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا